بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا الأول من قراءة كتاب الأربعون للنسوي رحمة الله عليه. طيب تفضل اقرأ من التعريف بالمؤلف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحسن الله إليكم شيخنا وغفر الله لك وللسامعين ولجميع المسلمين. قلت شيخنا الأربعون للحسن بن سفيان النسوي، توفى عام 303 هجريا. التعريف بالمؤلف، نقول توفي، يعني توفى، الله هو الذي يتوفى الأنفس. السلام الله عليكم شيخ. توفي سنة 303 هجرية. التعريف بالمؤلف، الحسن بن سفيان بن عامر بن عبد العزيز بن النعمان بن عطاء الشيباني الخرساني النسوي، المتوفى عام 303 هجرية. ارتحل إلى الآفاق وروى عن أحمد بن حنبل وقتيبة بن سعيد ويحيى بن معين وإسحاق بن راهوية وخلق كثير. قال الحاكم: كان الحسن بن سفيان محدث خراسان في عصره، مقدما في الثبت والكثرة والفهم والفقه والأدب. وقال ابن حبان: كان الحسن ممن رحل وصنف وحدث على تيقن مع صحة الديانة والصلابة في السنة. قال الدارقطني: ثقة. قلت شيخنا: إسناد الكتاب. قال الناسخ: أخبرنا الإمام العالم الصدر الكبير أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الشهرزوني. الإسناد لا يلزم. جيد، نعم. نعم، نبدأ من باب الأول. باب الإيمان. حدثنا حبان بن موسى قال أنبأنا عبد الله بن مبارك. قال الشيخ، ابدأ. قال الشيخ حدثنا. قال الشيخ: حدثنا حبان بن موسى قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن كهمس بن الحسن حاء. وحدثنا محمد بن منهال الضرير حدثنا يزيد بن زريح حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: ظهر ها هنا معبد الجهني، وهو أول من قال في القدر ها هنا. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، فقال أحدنا لصاحبه: لو لقينا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. فلقنا عبد الله بن عمر أحسبه قال وهو داخل المسجد، فاكتففناه أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أنه سيكل الكلام إلي، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إن أناسا ظهروا عندنا يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وإنهم يزعمون أن لا قدر، إنما الأمر أنف. قال عبد الله بن عمر: فإذا لقيتهم فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم براء مني، فوالذي يحلف به عبد الله بن عمر لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا أنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني عمر أنهم بينما هم ذات يوم عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رجل قد اطلع عليهم شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يعرفونه من هو ولا يرون عليه أثر السحر. الصوت غير واضح، يعني يتردد في تقطيع. صلى الله عليكم شيخنا، واضح الآن شيخنا؟ لا أدري، لأن هو أثناء الكلام يأتي التقطيع. هو المشكلة عندك الله يرضى عنك. عندي أنا؟ عندنا مسؤول وضوح. طيب استنى أخرج وأدخل. طيب تفضل. ثم قال: حدثني عمر أنهم بينما هم ذات يوم عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رجل قد طلع عليهم شريط بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يعرفونه من هو ولا يرون عليه أثر صفر. فجلس إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة، أو قال تصلي الخمس. فقال يزيد بن زريع: وإقام الصلاة، ولم يشك، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. فقال: والله لا يزال التقطع. طيب علي باقي أحسن. الإيمان، ثم قال: أخبرني عن الإيمان. نعم، أحسن الله عليك. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر كله خيره وشره. فقال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الحسنات، أو قال: الإحسان. فقال يزيد بن زريع: الإحسان، ولم يشك. قال: أن تعبد الله كأنه يراك. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. انقطع قليلا. أن تعبد، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدق. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها، يعني علامتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال عمر: ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم، واللفظ لحبان. طيب، هذا الحديث من الحسن أن يبدأ به المؤلفون، لأنه يشمل أبواب الدين بعمومها، وهو من أشهر الأحاديث التي تجمع لك أبواب الإسلام والإيمان والإحسان، ويتعلق كذلك بأشياء من أشراط الساعة. يقول، طبعا سمعوا هنا يحيى بن يعمر قال: ظهر ها هنا معبد الجهني. معبد الجهني هذا رجل كان من أهل البدع، من أهل القدر. قال: وهو أول من قال بالقدر، وهو أول من قال في القدر ها هنا، يعني أظهر هذه المقالة الخبيثة. ومقالة القدرية يعني القدرية هذه تطلق على جماعة ممن فسد اعتقادهم في مسائل القدر. فأهل الإسلام يؤمنون أن الله سبحانه وتعالى قدر الأمور بعد أن علم كل شيء كيف سيكون، علم الماضي وعلم الحاضر وعلم المستقبل، وكتب كل شيء إلى قيام الساعة. المكتوب هو كل شيء إلى قيام الساعة، وشاء الأشياء كلها، الأشياء التي تجري شاء وجودها. والله سبحانه وتعالى له إرادة وله مشيئة، له مشيئة تتعلق بالموجودات، كل شيء وجد فقد شاءه الله سبحانه وتعالى، حتى لو كان هذا الشيء مخالف لشرع الله، فلا يجري في كون الله إلا ما شاءه الله. وله إرادة تسمى الإرادة الشرعية، تتعلق بالأشياء التي ارتضاها الله. الله ارتضى لنا الإيمان، الله ارتضى لنا الصلاة، الزكاة، بر الوالدين، فحتى لو لم نفعلها هي داخلة في إرادة الله الشرعية، يعني الله شرعها لنا. لكن مشيئته أو إرادته القدرية هو قدر على أبي لهب أن يكون كافرا، وقدر على إبليس أن يكون كافرا، وقدر على محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون سيد الناس وأتقى الناس. فهذا داخل في مشيئته في كونه. طبعا القدرية أصناف، منهم من يقول الله لا يعلم شيئا حتى يحدث هذا الشيء، منهم من يقول الله يعلم الأمور العامة ولا يعلم التفاصيل، وهذا كله من الكفر بالله سبحانه وتعالى. ومنهم من يقول إن الله سبحانه وتعالى لم يقدر علينا شيئا، نحن الذين نصنع أقدار أنفسنا، وهذه المقولة هي التي على أساسها سموا بالقدرية، لأنهم زعموا أنهم هم الذين يقدرون لأنفسهم. فجاء هؤلاء إلى ابن عمر، دائما الإنسان يعود للعلماء يسألهم، وابن عمر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءوه فسألوه عما يقول هؤلاء في القدر. فلقينا عبد الله بن عمر فاكتنفناه، يعني أحطنا به، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، يقول فظننت أنه سيكل الكلام إلي، يعني أن صاحبي لن يتكلم سيتركني أنا أتكلم. فقلت يا أبا عبد الرحمن، هذه كنية ابن عمر، عبد الله بن عمر، يا أبا عبد الرحمن إن الناس ظهروا عندنا يقرؤون القرآن. يعني شوف هذا صاحب الفتنة حافظ للقرآن، لأن يقرأ القرآن لا يعني يتلوه، يقرأه يعني يحفظه، يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني يروح يجلس مجالس العلم، يتكلم في مسائل الدين، يتقفر العلم، طالب علم مثل ما يقال. وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، يعني الله لم يقدر الأشياء قبل وقوعها، وإنما هي الأشياء تقع أنف، يعني بدون أن يكون الله قدرها في السابق. قال عبد الله بن عمر فإذا لقيتهم، إذا شفت هؤلاء فأخبرهم أني منهم بريء. شوف تبرأ منهم بدون أن يجلس معهم، بدون أن يناظرهم، بدون أن يقيم عليهم ما يسميه بعض الناس بالحجة، لأن حجة الله قائمة عليهم بأنهم قرأوا القرآن وبأنهم تقفروا العلم. فتبرأ منهم عبد الله بن عمر، وهذا فيه براءة المسلم من أهل البدع، وبراءة المسلمين من أهل البدع. طبعا أهل البدع منهم أهل بدع كفرية، ومنهم أهل البدع غير كفرية، وتتفاوت بحسب درجة البدعة. ولكن أهل الإسلام يتبرؤون من المبتدع بقدر بدعته، فإذا كان كافرا ببدعته تكون براءة كاملة، وإذا كان غير كافر ببدعته تكون براءة جزئية. ولكن لا بد أن لا نساوي بين المبتدع والسني، لأنه من الظلم أن يساوى بين المختلفين. فتبرأ منهم، وليس من أفعالهم، منهم، لأنه منهم صدرت هذه الأفعال، منهم صدرت هذه الأقوال، خلافا للمرجئة الذين يفصلون بين القول وقائله، وقال منهم ما قال من أقوالهم. وإنهم براء مني، لأني على غير ما هم عليه، أنا على سنة النبي، هم على بدعة جاءوا بها. فوالذي يحلف به عبد الله بن عمر، يعني والله لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب، مثل جبل من الذهب، فأنفقه ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر. طيب ما الذي لا يقبل منه؟ هو الكافر. ليش؟ بدعتهم كفرية، هؤلاء أنكروا القدر. وهذا يدلك على أن أركان الإيمان التي ستذكر بعد قليل، من أنكرها إنكارا كليا ليس بمؤمن، ومن كان عنده بعض الزيغ والضلال أو الجهل في تفاصيلها لا يكفر، في الغالب لا يكفر، ولكن يكون مبتدعا. قال حدثني عمر، الآن ابن عمر يروي عن أبيه. شوف الحديث هذا ما أعظمه، كم يشمل من أصول الدين، يعني بعض الناس يستطيع يشرحه بساعات، الآن نحن نحاول أن نختصر. قال حدثني عمر، وهذا يدلك، شوف عمر يحدث أبناءه، الآباء كيف يعتنون بتربية أبنائهم على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن الصحابة حتى عند الصحابة كانوا يهتمون بالإسناد. حدثني عمر أنهم بينما هم ذات يوم عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجل قد اطلع عليهم، كانوا جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل رجل إليهم شديد بياض الثياب، ثيابه بيضاء جدا. طبعا معروف حتى الثوب الأبيض لما الواحد يستعمله كذا ويغسله سيكون بياضه ليس شديدا، هذا يقول لك شديد بياض الثياب. شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يعرفونه من هو ولا يرون عليه أثر السفر، يعني هم مدينتهم صغيرة جدا، كلهم يعرفون بعض، فهذا ما يعرفونه وليس عليه غبار وكذا كأنه جاي من السفر، فكيف هذا جاء؟ فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، جلس مثل ما نجلس نحن في الصلاة وقت التشهد، جلس هكذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم واقترب جدا حتى التصقت ركبتاه بركبتي النبي عليه الصلاة والسلام، هذا فيه حرص على القرب من النبي عليه الصلاة والسلام. ووضع يديه على فخذيه ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا الركن الأول، وأن تقيم الصلاة، أو قال يعني هذا في رواية تصلي الخمس، يعني الصلوات الخمسة. وقال يزيد بن زريع أيضا هذه رواية أخرى، وإقام الصلاة، وتؤتي الزكاة، هذا الركن الثالث، وتصوم رمضان وتحج البيت، هذه أركان الإسلام الخمسة. قال: صدقت. قال يقول عمر بن الخطاب: فعجبنا له يسأله ويصدقه، يعني أنت سألت لما جاوبك قال قلت له صدقت، يعني معناته أنت المعلومة عندك تعرفها، فشيء غريب، إذن ليش جاي تسأل؟ ثم قال: أخبرني عن الإيمان. فقال الآن يذكر أركان الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والقدر كله خيره وشره، كل شيء تشوفه تراه مما هو فيه شر فهذا من قدر الله، مما فيه خير هذا من قدر الله. فقال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه، فأخبرني عن الحسنات، أو قال الإحسان، طبعا الصواب في الحديث الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه. الإحسان طبعا، شوف الإسلام هو مرتبة يصلها كل من دخل في الدين ولم يخرج، كل من دخل في الإسلام اسمه مسلم، لكن الإيمان درجة أعلى، هي درجة الصلاة، هي درجة الطاعة، ولهذا نحن لا نقول عن أنفسنا نحن مؤمنون، ولكن نقول مؤمنون بالله، مؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله، لكن مؤمنون هكذا لوحدها يعني صالحون، فلهذا نحن لا نقولها، نقول مؤمنون إن شاء الله. فقال: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الآن هذه درجة الإيمان عرفنا هي درجة الطاعة، لكن درجة الإحسان أن تطيع طاعة بأحسن ما يمكن، وأن تطهر قلبك عن المعاصي تطهيرا شديدة، وكأن الله أمامك وأنت تنظر إليه، هل تستطيع أن تعصي الله وأنت تنظر إليه؟ كيف سيكون حال صلاتك وأنت تنظر إلى الله؟ كيف سيكون حال صيامك وأدائك وبرك وصلة رحمك وأنت تنظر إلى الله؟ الأمر سيكون عظيما. فإذا هي درجة ليست درجة طاعة، درجة زائدة عن درجة الطاعة أن تطيع بأحسن ما يمكن. وهذه الدرجة يقول كأنك تراه، ثم قال فإن لم تكن تراه، يعني أنت لا ترى الله، فإنه يراك، فاستشعر مراقبة الله سبحانه وتعالى لك. فقال أخبرني عن الساعة اللي هي يوم القيامة. قال ما المسؤول عنها؟ أنت تسألني، أنا مسؤول صرت، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ أنا لا أعلم عن الساعة أكثر منك، إنه متى هي؟ النبي لا يعرف، لا أحد يعرف موعد الساعة، موعد القيامة، إلا الله سبحانه وتعالى. قال فأخبرني عن أماراتها، يعني علاماتها. الساعة القيامة قبلها سيكون هناك علامات، وتأتي العلامة بعد العلامة بعد العلامة حتى نقول اقتربت الساعة حتى تأتي. علامات الساعة منها صغرى ومنها كبرى. الصغرى والكبرى هي تقسيم ليس باعتبار أنه الحدث عظيم ولا الحدث صغير، لا، الصغرى هي التي تحدث بعيدة عن الساعة، يعني بينها وبين قيام الساعة مدة طويلة، والكبرى هي اللي بينها وبين قيام الساعة مدة قصيرة جدا، أحداث تأتي تباعا وراء بعض، كأنك جئت بمصباح أو العقد فيه خرز وانقطع، كيف تنزل الخرزات وراء بعض؟ هذه العلامات الكبرى تأتي تباعا، حرب وخروج دجال ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك يأتي يأجوج ومأجوج، وبعد ذلك يفنون، بعد ذلك يحكم عيسى بن مريم، بعد ذلك تأتي ريح تقتل المؤمنين جميعا، بعد ذلك يبقى شرار الناس فتقوم الساعة، هكذا ورا بعض، طبعا طلوع الشمس من مغربها. والعلامات الصغرى بقى في مثل موت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من العلامات الصغرى. ليش صغرى؟ لأن بينه وبين الساعة مدة. وهذه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أن تلد الأمة ربتها. الأمة مؤنث عبد، يعني يعني العبدة إذا صح التعبير، لا يصح في اللغة لكن الناس هكذا يقولون. تلد ربتها، تلد من تملكها، من تتحكم بها، وهذا له تفسيرات فسروه بأن الأمة اللي هي فعلا مملوكة من السبايا من الرق، تلد حرة لأنها هي تزوجت من حر، لكن هذا تأويل بعيد، لأنها إذا تزوجت من حر فبنتها ستكون أيضا أمة. قالوا لا، هي تتزوج من رجل حر هو مالكها، فالمولودة تكون حرة، ولكن الابن لا يكون مالكا لأبيه بالرق والعبودية. فإذا هو على ماذا يحمل؟ على أن البنت هذه هي التي تأمر وتنهى الأم، وهذا حال كثير من النساء للأسف، تجد البنت هي تتحكم بأمها، ذهبي وجيبي لي، اطبخي لي، اعملي لي، وكأنها ملكة وكأن الأم شغالة عندها. وهذا عكس الذي كان عليه حال أهل الصلاح حتى زمان قريب، بالعكس، حتى زمان قريب، الزمان اللي أدركناه نحن أطفال، الأم هي الملكة، يعني إذا أشارت إلى شيء تتسابق البنات لأدائه لأمها. اليوم لا، العكس، الجيل الجديد العكس، البنت هي اللي تأمر أمها أمر. أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون بالبنيان. شوف أبراج دبي، وصف حقيقي، وهم في هذا البلد هذا حال، يعني هم يعرفونه عن أنفسهم، هم كانوا يرعون الشاة، وكانوا قبل ظهور النفط يعني الحالة المادية ضعيفة جدا في تلك البلاد، وهذا شيء معروف ليس شيئا منكرا، قبل 50 ولا 60 سنة هذا شيء ما ينكره أحد، أهل البلاد أنفسهم يعني الكبار منهم يحكون كيف كنا عايشين، كيف صرنا اليوم يتطاولون، أطول برج بالعالم. طب كيف النبي صلى الله عليه وسلم عرف ذلك؟ سبحان الله، إنه الوحي. ثم قال عمر: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا بعد ما ذهب السائل: أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم، جاء جبريل ليسألني هذه الأسئلة لكي تتعلموا دينكم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا عباس بن الوليد النرسي قال: حدثنا المعتمر، سمعت إسماعيل يحدث عن عامر قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو بن العاص وعنده قوم، فذهب ليتخطى القوم فمنعوه، ثم قال لهم عبد الله: دعوا الرجل. قال: فجاء حتى جلس إليه فقال: حدثني بشيء سمعته وحفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. نعم، هذا سبق وشرحناه في الأربعين للطوسي فلن أكرر. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس وإسماعيل بن جعفر، واللفظ لمالك، عن أبي سهيل عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد، ثائر الرأس، نسمع دوي يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرهن؟ فقال: لا، إلا أن تطوع. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام، فقال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. وقال إسماعيل بن جعفر: أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. هذا الحديث فيه تنبيه على مسألة الصلوات، أن المكتوب من الصلوات هي خمسة في اليوم والليلة. فهذا خلاف لمن يقول إن صلاة الوتر أيضا واجبة، لا، هي غير واجبة ولكن مستحبة شديدة الاستحباب. أما الصلوات الخمسة هي الواجبة، وكذلك الزكاة. الزكاة هي النصيب المحدد من المال الذي افترض الله علينا إخراجه، وما سواه تطوع، زيادة في الأجر وزيادة في الحسنات وكفارة للسيئات. ومقصود هذا الحديث كذلك بالنسبة للصيام، صيام المفروض هو شهر رمضان والباقي كله تطوع وزيادة. المقصود من هذا الحديث أن من التزم هذا الأمر، وفي رواية جاء وأحل الحرام وحرم الحلال، عفوا، وأحل الحلال، عفوا، سبحان الله، وأحل الحلال وحرم الحرام، يعني ما كان حلالا تعامل معه على أنه حلال، وما كان حراما تركه. فإن فعل ذلك فعند ذلك هذا من أهل الجنة. هنا في لفظة أفلح وأبيه إن صدق، قلت هنا لفظة وأبيه حالف بغير الله، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، إلا أن هذه اللفظة شاذة لا تثبت. ثم بينت يعني الحجة، حجتي في أنها لفظة شاذة لا تثبت، ونقلت عن أهل العلم. فهنا أفلح وأبيه، يعني بعض الذين يحلفون بغير الله يقولون فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، نقول: لا، هذه اللفظة لا تثبت. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي قال: حدثنا المعافى عن حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر أن رجلا قال له: ألا تغزو؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. نعم، هذا سبق معنا. أحسن الله إليكم. قال: باب الترغيب في قضاء حوائج المسلمين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يشتمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. في هذا الحديث يعني معاني مرت معنا في الطوسية، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. الإنسان الذي يقضي حوائج غيره، وتجد أن بعض الناس لشدة ما تعرف أنه خدوم، يعني يخدم الناس ويعينهم كذا، فدائما الناس تلتجئ إليه وتتصل فيه وتطلب مساعدته وكذا، وهو ما يقصر، فتجد أن الله سبحانه وتعالى ييسر له أموره بطرق من عند الله سبحانه وتعالى، فتجد أن دائما الأبواب في وجهه تفتح. فمن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. يعني مسلم في ضيق، في حاجة، أو يعني عنده ظرف من الظروف، وأنت تستطيع أن تعينه في تفريج هذه الكربة، فإن الله سبحانه وتعالى سيفرج عنك كربة ولكنها من كرب يوم القيامة. ومعروف أن كرب يوم القيامة أشد، وأنت أكثر حاجة في يوم القيامة إلى تفريج كربتك. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. ففي الدنيا إذا رأى الإنسان على أخيه المسلم شيئا لا يفضحه، وإنما يستره، وهذا هو المطلوب من المسلم، أن لا يتعرض لأخيه بأذى. والستر أمر الله سبحانه وتعالى به لكثير من المصالح. أولا لأنه باب من أبواب أن هذا الإنسان إذا أراد أن يتوب فإنه يتوب، ولا يعيره أحد بمعصيته وبفساده وما شابه ذلك. ثم إنه عندما يعمل هذه المعصية متخفيا والناس تستره، فإن هذا أقرب إلى أن يقول يعني أنا لا أريد أن أفضح، فيتوقف عن هذا الأمر. لكنه إذا فضح فقد يجاهر بهذا ويعلن به ويعاند فيه وما شابه ذلك، إضافة إلى مسألة الأمانة والحرص على تآخي المسلمين، وهذا يفسده التشهير بالغير، إلا في حالة، في بعض الحالات قد يجب بيان أمره. من هذه الحالات النصيحة للمسلمين. لنفترض أن إنسانا يفسد دين المسلمين، فمن الخيانة ألا يبين للمسلمين أن هذا إنسان فاسد يفسد عليكم دينكم. إنما الستر يكون في الأشياء المستورة وليس في الأشياء المعلنة، هذا يعلن بخبثه، حتى لو كان يتستر بخبثه وجب أن يبين للناس، لأنه لو لم يبين الناس سيتبعونه على ضلالة. كذلك في ما إذا خطب فتاة فجاءك أبوها وقال ما رأيك بفلان، هل فلان يعني إنسان مرضي ليتزوج ابنتي، فعند ذلك تبين بقدر الحاجة. يعني قد تقول له فلان لا أرتضيه، أعرف عنه أشياء لكن لن أخبرك به، لكن إذا رأيته سيزوجه فعند ذلك قل له ترى الشيء فلان وفلان وفلان، مش أن تكون على علم. إلا بعض الذنوب التي قد يكون مثلا تاب منها أو على باب توبة منها أو ما شابه ذلك، طبعا تقدر المصلحة، مو يعني واحد مثلا يكون صديقه ويحكي كل شيء عنه، لا، في أشياء هو ممكن يتجاوزها، ممكن هي ما تأثر أو شيء من هذا القبيل. كذلك واحد بده يشتغل، يعني لنفترض أنا عندي شركة وبدي أشغل واحد محاسب، فأتي إليك هو صديقك أو من معارفك، أقول لك ما رأيك به وأنت تعرف عنه حرام، فتقول لي أنا تقول لنفسك بدي أستره، فتقول لي أنه إنسان جيد، هذا من الخيانة. ففي حالات يبين فيها، ولكن الأصل عدم البيان. نعم، أحسن الله إليكم. قال: باب التشديد في أذى المسلم. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن سابور الرقي قال: حدثنا عبد الحميد يعني بن سليمان عن ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن بالله. قالوا: يا رسول الله وما ذاك؟ قال: جار لا يأمن جاره بوائقه. قالوا: يا رسول الله وما بوائقه؟ قال: شره. هذا الحديث فيه أمران، فيه أن الإيمان كما سبق وذكرنا في هذا الدرس درجات، يعني ذكرنا أن الإيمان هو درجة الصلاح، فالإنسان لا يصل إلى هذه الدرجة إلا وهو قد أمنه جيرانه. والجار نحن شرحنا في الطوسية وذكرنا الوصية بالجيران، الجار دائما وجهك بوجهه وجانبك كذا، فإذا ما كان يأمن شرك فما الذي سيأمن شرك؟ فلا يصل الإنسان إلى درجة الإيمان، لا يكون مؤمنا حتى يأمنه جيرانه. وقلنا هذا يتعلق بالإيمان اللي هو زائد عن الإسلام، وإلا فحتى الإنسان إذا كان عنده من الفسوق فلا نكفره، لا نقول هو خرج من الإسلام، ولكن هو ليس مؤمنا بمعنى ليس صالحا. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا دحيم قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، فذكر نحوه. طبعا هذا فيه والله لا يؤمن، والسابق فيه والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن بالله. لفظة بالله هنا في هذا الحديث ليست لفظة صحيحة، إنما هي والله لا يؤمن، فهذه اللفظة شاذة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال حدثني قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا فيه ما يتعلق بأخوة الإيمان، الإنسان الذي يصل إلى درجة الإيمان حقيقة هو الذي يحب لإخوانه المسلمين ما يحبه لنفسه. ماذا يحب لنفسه؟ الخير والبر والراحة النفسية الجسدية المادية السلامة كذا، فإذا كان لا يحب ذلك لإخوانه من المسلمين فعند ذلك هذا ما آمن. لماذا؟ لأن عنده نقص في مسألة الولاء للمسلمين، وعنده نوع من الأنانية، وهذا يخالف صفات المؤمن. المؤمن ليس أنانيا، المؤمن أنا رحت اشتريت هاي وتوفقت في شرائها وتجي أنت تسألني. الشخص الأناني يقول هذا اشتريته جاني من الصين، جاني من قول الصين صارت سهلة، جاني من هونولولو ما تستطيع تشتري مثله، جاني هدية وكذا. طب إيش خسران إذا دللته؟ إيش خسران إذا علمته؟ بعض الناس حقيقة عنده هذا النوع من الأنانية. زميلك في المدرسة، بعض الناس لا يساعد زملائه، لا يدلهم مثلا على الكتاب الجيد، على الدرس الجيد، على الشيء الجيد، لكي يتفرد يصير هو الأحسن. في ناس كانوا معنا طلاب علم يروح يقرأ على بعض المشايخ مشان يحصل أسانيد عالية، وتسأله يعني بدنا نقرأ على المشايخ مثلا هؤلاء ولا تعرف مشايخ أسانيدهم عالية؟ يقول لك ما أدري، يقول لك ما أدري، وهو قرأ عليهم. في واحد كان يقول لنا أنه يعني الشيخ الفلاني ما أستطيع أن أقرأ عليه، الوصول إليه صعب وما شابه ذلك. لما مات هذا الشيخ راح يكتب منشور على الفيسبوك: توفي شيخنا ومجيزنا الذي قرأنا عليه صحيح البخاري كذا وكذا وكذا في الوقت الفلاني كذا. طيب وين معناته أنت كنت تكذب؟ ليش كنت تكذب؟ هذا يعني شوف إذا كان يحصل بين بعض طلاب العلم فما بالك في أمور الدنيا. هذا نوع من الأنانية، هذا مخالف للإيمان. شخص كذلك يعني وجد طريقة حسنة في صناعة، في تجارة، في ما شابه ذلك، وعنده إخوان وعنده أناس يسألونه ويستشيرونه فلا يشيرهم، بل يشر من ذلك يسألك مثلا عن طريقة شيء معين. على أبسط الأشياء، واحدة صنعت طبق لذيذ. فجاءت أختها، جارتها، زوجة أخيها، وسألتها كيف صنعتيه؟ بعض النساء تروح تعلمها طريقة غلط عشان تصنعه غلط وما يطلع جيد. طب ليش؟ هذا نوع من الأنانية. فهذا قسه على جميع الأمور. لا، الأصل في المسلم سلامة قلبه وحب الخير لإخوانه في أي نوع كان، مع الأمثلة اللي ذكرناها يعني قد تكون في أشياء نوعا ما بسيطة، في أشياء أكبر وأعمق. لكن قد يقول قائل: يا أخي، كل إنسان يحب أن يكون هو أفضل من غيره، فكيف أنا علي أن أحب لغيري ما أحب لنفسي؟ هذا والله صعب. الإنسان يحب التفرد ويحب التميز. نقول: نعم، تحب التفرد وتحب التميز، ولكن هذه أنت تعالجها. يعني لو أنت طبيب ماهر، وفي طبيب أنت تعرف أيضا ماهر، وفي مؤتمر طبي أو جهاز طبي في تستطيع مثلا الواحد شراء وتطوير وكذا، وهو محتاج لك أن تدله عليه، أنت تحب التميز، لكن في ذلك الوقت إذا فكرت هذا سيخدم الناس وسيعالج الناس، وهذا أخي أنا أحسن إليه وأتقرب بذلك لله سبحانه وتعالى، فعند ذلك أنت ستطهر عندك هذا الحس وتتميز بحسن أدائك. تقول: نعم، يحصل على نفس الجهاز أو يروح على نفس المؤتمر، لكن أنا أدرس أكثر منه وأعمل أكثر منه، فبجهدي أنا أصل، وأرجو له أيضا أن يجتهد، لكن أنا سأحاول أن أزيد من حسن أدائي وحسن فعلي حتى أصل إلى التميز وإلى الترقي. فهذا لا بأس به، سابقوا إلى الخير. لكن لا، ليس معناه أن تكون حاجز بين أخيك وبين الخير. دائما الإنسان يفرح لأخيه إذا رأى منه شيء جيد، ورآه وصل إلى مواصيل حسنة، وخاصة إذا كان الأمر يتعلق بالطاعة ويتعلق ب يعني الأمور التي فيها خدمة للناس وما شابه ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب التشديد في مخالفة السنة. قال: حدثنا محمد بن الحسن الأيمن قال: حدثنا نعيم بن حماد قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا الحديث تفرد فيه نعيم بن حماد رحمة الله عليه، من أئمة المسلمين في العقيدة، وهو من أهل الفقه، إلا أنه في روايته للحديث ضعف. ولكن المعنى هنا معنى جيد، يعني معنى صائب، وهو أن الإنسان إذا فعلا يعني يتحقق بالإيمان، تصير مشتهياته توافق دين النبي صلى الله عليه وسلم. ولنضرب مثالا لذلك. الإنسان قد يكون مسلم، شاف الخمر، يقول: يعني أشتهيها ولكن يمنعني منها الإسلام، يمنعني منها ديني، لكن أنا بنفسي هذا الشيء أحبه. لكن الإنسان إذا تعلق قلبه بالشريعة وتعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى، إيش سينظر إليها؟ هذه يكرهها الله سبحانه وتعالى، فقلبي ينفر منها. عرفت كيف؟ في مثال جميل لأحد الصحابة، سأل يعني عفوا أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء اللي هي القرع، يقطين، يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وينظر وين في يقطين يأخذ ويأكل. فهو يقول لك: فإني يعني صرت أحبه مذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. شوف، هو عادي، أكل عادي، أنت نفسك ولسانك وذوقك قد يختلف عن ذوق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شيء طبيعي. النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء، أنت تحب شيء آخر، شيء جبلي ليس شيئا يتعلق بالشريعة. ولكن لا لا لا، هو وصل إلى درجة حب للنبي صلى الله عليه وسلم حتى أن الأكل اللي يحبه النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه تصار تميل إليها. وكذلك تعلق قلبك بالله وبرسوله وبهذا الشرع الحميد يجعل من نفسك تميل إلى الأشياء التي توافق الشرع وتبغض الأشياء التي تخالف الشرع. فعند ذلك هذا من علامات إيمانك. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا سويد بن سعيد أبو محمد قال حدثنا شهاب بن خراش عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا قبلي فاستجمع له أمر أمته إلا كان فيه من المرجئة والقدرية يشوشون عليه أمر أمته، ألا وإن الله لعن المرجئة والقدرية على لسان 70 نبيا. هذا الحديث أيضا حديث يعني ضعيف جدا، وكل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيه اسم فرقة بعينها فهو ضعيف، سواء قدرية، رافضة، ما شابه ذلك، كل ذلك ضعيف. وكل حديث يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم اسم رجل ممن جاء بعده من الشخصيات المعروفة فهو ضعيف، يعني مثل أبو حنيفة سراج أمتي، هذا موضوع كذب. وكذلك هذه أسماء الفرق. ولكن من حيث المعنى، لا، المعنى هذا واضح. المرجئة هم قوم قالوا الأعمال ليست من الإيمان، الصلاة ليست من الإيمان، الإيمان شيء والصلاة هذه شرائع الله أمرنا بها لكن لا تزيد إيماننا. لا، هذا قول باطل، قول فاسد. وحتى بعضهم قال أنا إيماني وإيمان النبي صلى الله عليه وسلم مثل بعض، ليش؟ هو يعرف الله وأنا أعرف الله، ده. يقول لك إيمانه إيمان جبريل نفس الشيء، هذا قول فاسد جدا، هذا قول بدعي. فهؤلاء هم المرجئة، وهؤلاء قد جاءت الشريعة بالتحذير منهم، والعلماء قد ردوا عليهم كثيرا. والقدرية ذكرنا منهم، فهؤلاء يشوشون أمر الدين، يشوشون على، يفسدون دين الناس. يعني الآن ما الذي جعل الناس يبعدون جدا عن شريعة الله إلا أقوال المرجئة؟ تعرف أشهر قول للمرجئة الإيمان بالقلب. كم ترى من أناس يفسدون، يتركون الشرائع، ما يصلون، ما أدري، أقول لك أنا قلبي نظيف، ليش؟ لأن أخذ هذا من المرجئة. حتى العلماء كانوا يقولون الإرجاء دين يوافق الملوك، الملوك يحبون الدنيا ويحبون زينة الدنيا وكذا، فما الذي يزين لهم ويجعلهم يرضون عن أنفسهم مع إغراقهم بالمعاصي؟ الإرجاء. ولهذا دائما تجد الملوك يتمسكون بالمرجئة، وعلماء السلاطين أكثرهم مرجئة، يلم حوالي هؤلاء المرجئة ويجعلهم أئمة مساجد، يجعلهم المفتي، يجعلهم كذا، عشان ينشر الإرجاء، عشان الناس خلص تسيبت من الدين وانحلت وما عادت حتى تنظر إلى الحاكم على أنه مخالف لدين الله سبحانه وتعالى. هذا الإرجاء من أخبث المذاهب. حتى العلماء كانوا يقولون، من السلف كانوا يقولون تركت المرجئة الدين كثوب سابري. إيش هو الثوب السابري؟ تعرف يعني في جوارب يعني تلبسها عادة النساء يعني شفافة، هذا هو الثوب السابري. فهذا إذا لبسته على جسدك لا يسر جسد، لا شيء، وكأنه لا شيء. فهكذا الدين بالنسبة للمرجئة. واحد يقول لك فلان يشهد أن لا إله إلا الله إذن هو مسلم، خلاص مؤمن، وين الصلاة والزكاة والصيام والتقوى الله سبحانه وتعالى؟ وين إحلال الحلال وتحريم الحرام؟ وين طاعة الله وترك معصية الله؟ وين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وين الغيرة على شريعة الله؟ هذه كلها يقول لك شرائع، إيه الله أمر بها، ولكن يعني خلاص هذا إيمان بالقلب والإيمان قال لا إله إلا الله فهو مؤمن وما شابه ذلك، هذا ما أفسد على الناس دينهم. فيعني وحالهم حال فاسد جدا. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب التشديد في تضييع الأمانة. قال: حدثنا شيبان بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو هلال عن قتادة عن أنس قال: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. طبعا هو الحديث الحسن لفظه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا إيمان، إلى آخر الحديث. أما ما خطبنا إلا قال، لا، هذا ما ثبت. لا إيمان لمن لا أمانة له، يعني كيف يكون الإنسان وصل إلى درجة يعني يقال إنه مؤمن هو خائن؟ بل حتى الخائن هذا من علامات النفاق على فكرة. ليش؟ أنت ممكن تخونني وأنا ما أنتبه، أنا حطت موظف عندي في شركتي أو محلي، محل تجاري عندي، وحاطك أنت أو حط ذلك البعيد يعني موظف، فأروح أنا إلى بيتي وأرجع: ماذا بعت؟ بعت لابتوب. كم بعته؟ بألف. نحن عارضينه 1200، لكن أنا أعرف ممكن زبون يقول لك: يا أخي أحسب إنه يا بـ900، تقول له يلا بـ1100، يناقشك حتى تبيعه يا بألف، وأنت بايعه بـ1200 وأخذ الـ200 لجيبك، قلت لي بألف. أنا ما راح أكشفك، لكن مين اللي يكشفك؟ الله. فالذي يؤمن حقا ويستشعر مراقبة الله سبحانه وتعالى يصعب عليه جدا أن يخون. ليش؟ الخائن لو أنه يعرف أن هذا الشخص الذي خانه يراه لا يخون. طيب، رآه كمن هو أقوى وأعظم وأكبر منه، وهو الله سبحانه وتعالى، فكيف تستطيع أن تخون؟ يعلم خائنة الأعين، عينك لو تزل شوي يعلمها الله سبحانه وتعالى، وما تخفي الصدور، حتى اللي تفكر فيه في صدرك يعلمه الله. فكيف تكون مؤمن حقا وتخون وأنت تعرف أن الله يراك، وأنها هذه ستحاسب عليها عند الله؟ فهذا من علامات النفاق، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم 4 علامات النفاق، منها: وإذا أؤتمن خان. أعوذ بالله. نكتفي هنا، بارك الله فيكم، ونلتقي بإذن الله يوم الثلاثاء. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام شيخنا. نعم. في صوت؟ نعم. أحسن الله عليكم. في برنامج على النت واحد يشتري منه أشياء، فلما يعني يشتريه وما تعجبه يقولوا له احتفظ بال يعني الغرض اللي اشتريته وهي مصراتك. إيش حكم هذا الشيء يعني؟ يعني الواحد يحتفظ بالغرض ويرجعوا له مصراته، يعني طلع صغير، طلع ما عجبه كذا. طيب، تبرعوا له هو بهذا الغرض، يعني ما لها حكم، يعني جائز. هم أعطوه الغرض وأرجعوا له المال لإرضائه، لكن لا يعملها الإنسان تعمدا ولكي يحصل غرضا مجانيا فيتحايل عليهم بذلك، هذه ستكون خيانة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.